بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بحمد الله عز وجل انتهينا من باب القياس من الباب المعقود لبيان أركانه وشروط كل ركن من هذه الأركان، ثم من باب المسالك والطرق المثبتة للعلية، ثم انتهينا ولله الحمد من كتاب أو باب القوادح التي تقدح في علية الوصف، وما بقي لنا في القياس إلا خاتمته. يقول الشيخ رحمه الله: خاتمة القياس من الدين، القياس من الدين، لأنه مأمور به لقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقيل: ليس منه، لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر، والقياس ليس كذلك لأنه قد لا يحتاج إليه. المسألة الأولى هي أن القياس من أمور الدين، ووجه كونه من أمور الدين أن الله عز وجل أمر به في قوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. مقابل هذا القول يقول: القياس ليس من أمور الدين لأن الدين لا يطلق إلا على الشيء الثابت المستمر، فالقرآن ثابت مستمر نحتاج إليه في كل وقت، لا يقال نحتاج إلى القرآن في وقت دون وقت. كذلك السنة نحتاج إليها في كل وقت، لا يقال أننا نحتاج إليها في وقت دون وقت. أما القياس فإننا نحتاج إليه فقط عند الحاجة إليه، وهي عند عدم النص. إذن القياس لا نحتاج إليه في بعض الأحوال، ونحتاج إليه في بعض الأحوال الأخرى. لا نحتاج إليه عند وجود النص، ونحتاج إليه عند فقد النص. وليس هذا شأن دين الله عز وجل، دين الله نحتاج إليه في كل وقت. فهمتم هذا؟ فهذا يقول: هو ليس من أمور الدين لأن القياس لا يحتاج إليه في كل وقت، وشأن دين الله أنه يحتاج إليه في كل وقت. وثالثها منه حيث يتعين بأن لم يكن للمسألة دليل غيره، بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة إليه. هذا القول الثالث يقول: إن احتجنا إلى القياس فهو من أمور الدين، وإنما نحتاج إليه عند عدم النص، وإذا لم نحتاج إلى القياس لوجود النص فالقياس حينئذ لا يكون من أمور الدين. ماشي. المسألة الثانية: قال: والقياس من أصول الفقه كما عرف من تعريفه، كما عرف من تعريفه. من تعريف ماذا؟ تعريف القياس. لا، من تعريف أصول الفقه، كما عرف من تعريف أصول الفقه. نحن عرفنا أصول الفقه، عرفنا أصول الفقه بأنها أدلة الفقه الإجمالي، والقياس من أدلة الفقه الإجمالي. يبقى كما عرف من تعريف أصول الفقه، حيث عرف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية، والقياس من أدلة الفقه الإجمالية، خلافا لإمام الحرمين في قوله: ليس منه. القياس ليس من أصول الفقه. طيب، كيف هذا يا إمام؟ كيف يكون القياس، كيف يكون القياس لا ليس من أصول الفقه؟ كيف لا يكون القياس من أصول الفقه وهو يذكر في كتبه؟ كيف لا يكون القياس من أصول الفقه وهو ما يذكر إلا في كتبه؟ فأجاب عن ذلك بقوله، والآتي هو إجابة عن هذا السؤال، فقال: وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصول من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه. يبقى في سؤال مقدر: كيف لا يكون القياس من أصول الفقه وهو لا يبين إلا في كتبه؟ فأجاب عن ذلك وقال: وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصول. ماشي. آخر الجملة اللي أنا قرأتها إيه؟ على بيانه، هي لتوقف غرض الأصول على بيانه. ماشي. يبقى كلمة على بيانه الأخيرة متعلقة بإيه؟ لتوقف غرض الأصول على بيانه. قال لي: لتوقف غرض الأصول. ما هو غرض الأصول؟ من هنا بيانية. قال من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه. هذا هو غرض الايه؟ الأصول. غرض الأصول هو إثبات الحجية التي يتوقف عليها الفقه. ايه التي يتوقف عليها الفقه؟ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة. طب العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالحكم الشرعي العملي، كحرمة النبيذ، كحرمة النبيذ، العلم بالحكم الشرعي العملي المكتسب من الدليل التفصيلي اللي هو الفقه، اللي هو كحرمة النبيذ، متوقف على قياسه على الخمر، متوقف على قياسه على الخمر، وذلك إنما يتوقف على كون القياس حج، متوقف على كون القياس إيه؟ حج. يبقى حرمة النبيذ متوقفة على القياس على حرمة الخمر، والقياس على حرمة الخمر متوقف على حجية القياس ابتداء. فقال غرض الأصول هو إثبات حجية القياس، وإذا أثبت حجية القياس يبقى يجوز إجراء القياس، وإذا أجرينا القياس ترتب على ذلك العلم بالحكم الشرعي العملي التفصيلي من الدليل التفصيلي، وهو الفقه، وهو الفقه. يبقى لتوقف غرض الأصول على بيانه. ما هو غرض الأصول؟ قال من إثبات حجيته، حجية القياس المتوقف عليها، المتوقف على حجية القياس الفقه، المتوقف عليها الفقه. فهمت العبارة؟ طيب وعلى بيانه متعلقة بماذا؟ لتوقف غرض الأصول. لك أن تقول، لك أن تقول يعني في كلام إمام الحرمين، إذا كان الفقه متوقف على القياس وعلى حجية القياس فيكون القياس من أصول الفقه. يعني إذا كان الفقه متوقف على القياس وعلى حجية القياس فيكون القياس وحجية القياس من أصول الفقه. يعني هذا هو الذي يظهر من الأمر. يعني طيب، وحكم المقيس، وحكم المقيس كحرمة النبيذ مثلا، كحرمة النبيذ الثابتة بالقياس. قال السمعاني يقال إنه دين الله وشرعه. نعم، حرمة النبيذ الثابتة بالقياس هي دين الله وهي شرع الله، ولا يجوز أن يقال قاله الله. لا أقول قال الله حرمت النبيذ، ماشي، ولا قال رسوله، لا يجوز أن يقول قاله الله ولا رسوله، لأنه مستنبط لا منصوص، لأنه مستنبط لا منصوص. تمام كده. ثم القياس، فرض كفاية على المجتهد، فرض كفاية على المجتهد، يتعين على مجتهد احتاج إليه بأن لم يجد غيره في الواقعة أن يصير فرض، أن يصير القياس فرض عين عليه. أولا، القياس إذا نظرنا إليه في الجملة فهو فرض كفاية، لكن إذا احتاج إليه الفقيه بأن لم يجد دليلا غير القياس تعين عليه أن يقيس، تعين عليه أن إيه؟ أن يقيس. ماشي. نقول كالرجل يصلح للقضاء وغيره يصلح للقضاء، يبقى قبول ولاية القضاء فرض كفاية، إن لم يقبل هو يقبل غيره، لكن إذا لم يوجد من يصلح للقضاء غيره تعين عليه إيه؟ قبول ولاية القضاء. قال وهو جلي، والقياس وهو أي القياس جلي وخفي، فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أي بإلغائه. نعم، بين الأصل وبين الفرع والأصل، أي بإلغائه، أو كان ثبوت الفارق أي تأثيره فيه احتمالا ضعيفا. نعم يوجد فارق، لكن هذا الفارق لابد أن يوجد فارق بين الأصل والفرع، لابد أن يوجد فارق بين الأصل والفرع، ماشي؟ لأنه لو لم يوجد فارق بينهما لكان هو هو، لكان الشيء نفسه. يعني إذا لم يوجد فارق بين هذا وذاك كان هذا وذاك شيء واحد، لابد أن يوجد فارق. لكن أحيانا هذا الفارق يقطع بعدم اعتباره، وطارة اعتباره يكون احتمالا ضعيفا جدا، الفارق بين الأصل والفرع أحيانا يقطع بعدم اعتباره. يبقى هذا القياس مقطوع فيه بنفي الايه؟ بنفي الفارق، يعني بنفي تأثير الفارق. الفارق لابد أن يكون موجودا، الفارق موجود بين أي شيء، بين أي شيئين، ماشي؟ يبقى ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق، الفارق موجود لابد أن يكون موجودا، لكن تأثيره منتف قطعا، أو له تأثير ولكن تأثير إيه؟ ضعيف. الأول كقياس الأمة على العبد. نحن لا بد أن ندرك أن هناك فرقا بين الأمة والعبد، وهي الذكورة في العبد والأنوثة في الأمة. كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر، ماشي؟ وعتقها عليه كما تقدم في حديث الصحيحين في إلغاء الفارق، اللي هي مسألة السراية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فإن كان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل ثم أعطى شركاءه حصصهم، وإلا فقد عتق عليه ما إيه؟ ما عتق. تعرفون هذا الحديث؟ هذا العبد يملكه رجلان، أنا أملك نصفه وأنت تملك نصفه الآخر، أنا أعتقت نصف العبد، أنا أعتقت نصف الإيه؟ العبد. فنقول صار نصف هذا العبد حرا، فتسري الحرية في نصفه الآخر. كيف هذا؟ أقول للمعتق إن كان لك مال اعطي الشريك الآخر قيمة النصف الآخر ويصير العبد كله حرا. طيب إذا لم يكن له مال يصير هذا العبد نصفه حرا ونصفه عبدا، الذي يعرف بالمبعض. فهمتم هذا؟ قال لي طيب هذا الحكم، الحديث ورد في العبد، من كان له شركا في عبد، قال لي ومثله يقال في الأمة. لماذا؟ لأنه لا فرق بينهما إلا الذكور والأنوثة، وهي غير معتبرة قطعا في باب الرق، وهي غير معتبرة قطعا في باب الرق. يبقى هذا مثال لما للقياس الذي نفي الذي قطع فيه بإيه؟ بنفي تأثير الفارق. احنا اختصارا نقول بنفي الفارق، تحقيقا بنفي تأثير الفارق. طيب احيانا يكون تأثير الفارق احتمالا ضعيفا، مثاله الثاني وهو ما كان تأثير الفارق فيه احتمالا ايه؟ ضعيفا. قال لك قياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية الثابت بحديث السنن الأربع، أربع لا تجزئ في الأضاحي. السنن الأربع اللي هي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها. طيب كيف نفهم هذا المثال؟ هناك فرق بين الحديث ورد في العوراء، الحديث ورد في الإيه؟ في العوراء. طيب العوراء لا تجزئ في الأضاحي لماذا؟ استنبط العلماء معنى في ذلك، وهي أنها ترى نصف المرعى، ترى نصف الإيه؟ المرعى، فتأكل من جهة واحدة فيقل إيه؟ غذاؤها فيقل لحمه. طيب العمياء لا ترى يمينا ولا يسارا، فتأكل ما تجده، ماشي؟ تأكل ما إيه؟ ما تجده. فمن الممكن أن يوجد فارق بين العمياء، ماشي؟ فيوجد فرق بين العمياء والعوراء، واحتمال تأثيره، احتمال تأثيره إيه؟ ضعيفا، بأن يقال لو كان التأثير معتبرا يقال العوراء لا تجزئ والعمياء تجزئ. لماذا تجزئ؟ لأنها لا ترى شيئا فهي تأكل ما تجده، فهي تأكل ما إيه؟ ما تجده. قال لي بس هذا الكلام الذي تقوله كلام ضعيف واحتمال ضعيف. الظاهر أن إذا كانت العوراء التي ترى نصف المرعى لا تجزئ، فالعمياء التي لا ترى المرعى أصلا لا تجزئ من باب إيه؟ من باب أولى. على كل قياس الأمع على العبد في السراية هذا قياس قطع فيه بنفي تأثير الفارق. قياس العمياء على العوراء هو قياس أيضا فيه تأثير الفارق فيه احتمال ضعيف. كون الفارق فيه مؤثرا معتبرا احتمال إيه؟ احتمال ضعيف. وكلا القياسين المذكورين من قبيل القياس الجلي، القياس الإيه؟ الجلي. قال والخفي خلافه، وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا. الفارق بين الأصل والفرع احتمال قوي، من الممكن أن يثبت الحكم في الأصل ولا يثبت الحكم في الفرع، لأجل أن الفارق بينهما مؤثر في ثبوت الحكم، مؤثر في ثبوت الايه الحكم. قال لك قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص. قال لي هنا يوجد فارق بين المثقل والمحدد، هذا يقتل بثقله وهذا يقتل بايه بحده. والفارق تأثير الفارق تأثير قوي، وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل، يعني قال بإيه؟ بتأثير الفارق. فقال إذا كان القتل بمحدد أوجب القصاص، وإذا كان بمثقل لا يوجب القصاص. فجعل الفارق بين الأصل والفرع مؤثرا في ثبوت الحكم وعدمه، فأثبت الحكم مع المحدد ونفى القصاص عن المثقل. فهمتم هذا؟ يبقى قياس الشافعي القتل بمثقل على القتل بمحدد هو عندنا قياس صحيح، لكنه من قبيل خفي، من قبيل الخفي. وعند الحنفية وعدم وجوب القصاص في المثقل هذا قياس خفي. ايه هذا قياس خفي ولا عند الحنفية؟ نعم. اللي هو ايه القتل بالمثقل لا يقيسون عليه. لا، نحن عندما نقول لهم، أنا كشافعي عندما أقول للحنفي الدليل على وجوب القصاص في القتل بمثقل قياسه على القتل بمحدد، يقول لي هذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق. هو عندي أنا كشافعي قياس صحيح، والفارق هنا وإن كان قويا ماشي، لكنه لأنه قوي هو قياس خفي، والقياس الخفي مقبول عندي. الحنفي يقول لا، هو هذا قياس مع الايه مع الفارق، قياس مع الفارق. احنا كنا خدنا مبحث الفرق في القوادح، هذا يلتفت الى هذا. يعني كان يقول الحنفي مثلا إنما وجب القصاص في القتل بمحدد لأنه لكون الآلة فيه حدا، لكون الآلة فيه إيه حدا أو لها حد، أو لكون الآلة فيه ذات حد. وهذا المعنى هو ألحق قيد بالأصل، هذا القيد الذي وجد في الأصل ليس موجود في القتل بإيه بمثقل. فاهم؟ يقول وجب القصاص في القتل بمحدد لأنه قتل عمد عدوان بآلة ذات حد، فآلة ذات حد هذا قيد ذكره في الأصل ليس موجودا في الفرع، لو مبحث الفرق التي ذكرناه. إيه؟ بما يقتل غالبا لو بما يقتل غالبا هي يدخل المثقل، المثقل أيضا يقتل غالبا. في تعريف الحد قالوا هذا في بما يقتل غالبا. الغالب هو لا يقتل بالمثقل غالبا. لا المثقل هو ما يقتل بثقله عادة أو غالبا ما يقتل بثقله عادة كإلقاء حجر من شاهق على رجل هذا يقتل غالبا ماشي. وقيل الجلي هذا أو هذا تقسيم أول تقسيم أول للقياس. ما هو التقسيم الأول؟ القياس ينقسم إلى جلي وخفي. الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتمال اعتبار الفارق احتمالا ضعيفا. والقياس الخفي ما كان احتمال تأثير الفارق فيه احتمالا قويا. يبقى جلي وخفي. طيب هذه قسمة ثنائية للقياس. في قسم ثلاثية للقياس. قال في هذه القسمة الثلاثية وقيل الجلي هذا اللي هو ما نفي فيه بنفي ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان ثبوت الفارق احتمالا ضعيفا. طب وأما الخفي؟ قال الخفي الشبه. الخفي الشبه اللي هو قياس الايه الشبه اللي هو الحاق الفرع باكثر الاشياء شبها به والواضح بينهما. والواضح ايه بينهما؟ هذه قسمه ثلاثيه. يبقى في عندي جلي اللي هو ما قطع فيه نفي الفارق. طب والقياس الخفي؟ قال لي الخفي هو قياس الشبه. طب ويبقى قياس العله؟ قياس العله قال لي هذا يسمى بالواضح. والواضح ايه بينهما اللي هو قياس العله ماشي. وايضا قياس الدلاله قولي الذي ذكر ايه من القسمين الجلي هذا هذا اي الذي قطع الجلي الذي سبق ذكره لو ما قطع فيه بنفي الفارق. يقصد كلا النوعين؟ لا ما هو كلا اي نوعين؟ الخفي والجلي. لا هو الجلي لأنه الخفي شبه لأنه يفارق عن هذا. لا هو القسم الثلاثية تقول هكذا الجلي ما ذكر أنه جلي اللي هو ما قطع فيه بنفي الفارق. قال طب الخفي؟ لا أفسر الخفي بأنه ما كان الفارق فيه احتمال اعتباره احتمالا قويا بل أفسر الخفي بقياس الايه الشبه. بين ما قطع فيه بنفي الفارق وبين قياس الشبه توجد أنواع من الأقيسة كقياس العلة وقياس الدلالة. اللي قياس العلة وقياس الدلالة يسمى بالواضح. يسمى بالواضح. فهمت هذا؟ طيب هذه قسمة ثانية. طب والقسمة الثالثة وقيل الجلي القياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. هذا مفهوم. يبقى عندي قياس جلي اللي هو القياس الأولى وقياس مساوي اللي هو إيه كقياس المساوي هذا يسمى الواضح. طب والخفي؟ قال لي الأدون كقياس التفاح على البر في باب الربا كما تقدم. احنا قلنا ان هو ادون. احنا شرط القياس ان توجد العله بتمامها في الفرع. طب كيف يكون ادون والعله بتمامها موجوده في التفاح؟ نقول العله بتمامها موجوده في التفاح على تقدير واحد وهو قول الشافعيه ان العله هي الطعم. اما لو قلنا العله هي الكيل والوزن فالتفاح ليس مكيلا ولا موزونا. اذا قلنا ان الاختلاط والادخار فالتفاح ليس مختلطا ولا مدخرا. يبقى هو أدون لأنه لا يصح إلحاقه بالبر إلا على تقدير واحد وهو قول الشافعي. يبقى عندنا برضك إيه جلي وواضح وإيه وخفي. ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساوي فليتأمل. طيب خلي بالك من شيء. قال ثم الجلي على الأول. أي أول؟ القول الأول، التقسيم الأول. التقسيم الأول أنت قسمت القياس إلى جلي، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق. ألي ما قطع فيه بنفي الفارق يصدق على قياس الأولى ويصدق على قياس المساوي، لأننا نقطع بأن الفارق بين الضرب والتأفيف غير معتبر في الحكم، ولأننا نقطع أن الفارق بين الإحراق والأكل لمال اليتيم غير معتبر في الحكم. اللي يبقى ثم الجلي على الأول وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتمال الفارق فيه ضعيفا يصدق بالأولى كالمساوي، أي كما يصدق على المساوي، فليتأمل. يمكن الاختصار على قول الجلي. نعم، يمكن إذن اختصار في التقسيم بقول الجلي والخفي إذا كان يشمل الأولى والمساوي. هذه اصطلاحات. التقسيم الأول لم يذكر الأولى والمساوي. قال الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق. ربما أنت لا تنتبه إلى أن ما قطع فيه بنفي الفارق يصدق على الأولى ويصدق على المساوي، فنبه على أنه يصدق على الأولى وعلى المساوي. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله يذكر أنواعا من القياس، فقال وقياس العلة ما صرح فيه بها. وقياس العلة ما صرح فيه بها، كان يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار، هذا يسمى قياس إيه؟ قياس علة. وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها. قال لك إذا جمعت بين الأصل بين الفرع والأصل، إذا جمعت بين الأصل والفرع بلازم العلة فهذا يسمى قياس دلالة، إذا جمعت بين الأصل والفرع بأثر العلة فهذا يسمى قياس دلالة، إذا جمعت بين الأصل والفرع بحكم العلة فهذا أيضا قياس دلالة. وهو ذكرها عطفها بالفاء لكي يقول لك أن قياس الدلالة على مراتب، أقواها أقوى هذه المراتب ما جمع فيه بلازم العلة، ثم ما جمع فيه بأثر العلة، ثم ما جمع فيه بحكم العلة. الضمائر للعلة وكل من الثلاثة يدل عليها، كل من الثلاثة يدل عليه، يعني يعني اللازم لازم العلة يدل على العلة، أثر العلة يدل على العلة، حكم العلة يدل على العلة. ما هو العلة؟ معنى إذا وجد يوجد أثره، إذا وجد يوجد حكمه، فإذا وجدت الحكم موجودا يبقى لابد أن يكون هذا المعنى، لابد أن يكون هذا المعنى موجودا، إذا وجدت الأثر، إذا وجدت الأثر موجودا يبقى لابد أن يكون هذا المعنى موجودا. قال طيب العلة ولازمها متلازمان، لا يوجد أحدهما إلا إذا وجد الآخر، فإذا وجدت لازم العلة يبقى لابد أن يكون، إذا وجدت اللازم لابد أن يكون الملزوم موجودا. العلة ولازم، العلة ولازمها يتلازمان وجودا وعدما، إذا وجد أحدهما لابد أن يوجد الآخر، فإذا وجدت لازم العلة يبقى العلة موجودة. في قول الضمائر العلة هو يقصد عودة الضمائر بلازمها. أثرها. بلازم العلة فأثر ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها، ماشي، فأثر العلة فحكمها. وكل من الثلاثة اللازم والأثر والحكم يدل على العلة، وكل من الأخيرين منها دون ما قبله. نعم. أقصد الضمائر، الضمائر التي ذكر بلازمها بأثرها آخر الضمائر لعلة يعود لعلة. نعم. وكل من الثلاث من الضمائر. لا، وكل من الأثر وكل من اللازم والأثر والحكم يدل على العلة. يدل على العلة. يعني الشيخ يبين لك كيف أجمع بين كيف تجمع بين أصل وفرع بدون علة. فقلت لك جمعت بين الأصل والفرع بما يدل على العلة. أنا وإن لم أجمع بين الأصل والفرع بعلة، ولكن جمعت بينهما بما يدل على العلة. الأثر يدل على العلة، واللازم يدل على العلة، والحكم يدل على العلة. ماشي. وكل من الأخيرين منهما دون ما قبله كما دلت عليه الفاء. احنا ذكرنا هذا، قلنا ان الأقوى المراتب ما جمع فيه باللازم، الثاني ما جمع فيه بالأثر، الثالث ما جمع فيه بالحكم. طيب مثال الأول وهو ما جمع فيه بلازم علة، أن يقول النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للإسكار. هذا مفهوم؟ قال لي الخمر إسكار الخمر يلازمه الرائحة المشتدة للخمر، بحيث إذا زالت هذه الرائحة نقول هذا الخمر فسدت ما عادت مسكرة. يعني إذا زالت الرائحة المشتدة نقول هذا الخمر فسدت وما عادت إيه؟ وما عادت مسكرة. فما دام هذا يعني نحن نقول في عصير العنب لا يصير خمرا، لا أعرف أنه صار مسكرا إلا إذا وجدت منه الرائحة المشتدة. إذا وجدت منه الرائحة المشتدة نعرف أنه صار مسكرا. ثم بعد ذلك إذا زالت عنه الرائحة المشتدة نعرف أن الخمر قد فسد وما عاد مسكرا. يبقى الرائحة المشتدة، الرائحة النفاذة، الرائحة الشديدة الكريهة، ماشي، هذه الرائحة ملازمة للإسكار. طيب هذا مفهوم؟ ومثال الثاني أن يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم. بجامع الإثم. قال وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان. قال لي العلة هي القتل العمد الإيه؟ العدوان. من قتل قتل عمد، من قتل قتلا عمدا عدوانا بمثقل فليأسم، ومن قتل قتلا عمدا عدوانا بمحدد يأسم. فالإثم أثر من أثر هذه العلة، أثر من أثر هذه الإيه؟ العلة. فأنا الآن أجمع بين الفرع والأصل بأثر من أثار العلة وهو الإثم. هذا أيضا مفهوم؟ طب ومثال الثالث أن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد، وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في السورة الأولى والقتل منهم في السورة الثانية. وحاصل ذلك استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص والدية الفارق بينهم العمد على الآخر. تصوير هذا المثال، جماعة أمسكوا بيد رجل وقطعوها عمدا عدوانا، قتلوها عمدا عدوانا، فنقول تقطع الجماعة بالواحد إذا قطعوه عمدا، كما تقتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه إيه؟ إذا قتلوه عمدا. طيب أنت قست القطعة على القتل بأي شيء؟ قال بجامع وجوب الدية عليهم، بجامع وجوب الدية في كل إذا كان على وجه الخطأ، بجامع وجوب الدية في كل إذا كان على وجه الإيه؟ الخطأ. قال لي جماعة قطعوا يد رجل على وجه الخطأ، قال لي تجب عليهم الدية، لا يجب عليهم القصاص. وكذلك إذا قتل الجماعة الواحدة خطأ تجب عليهم الدية ولا يجب عليهم القصاص. فنقول إذا كانت الدية تجب في كل منهما حال الخطأ، يعني يتساء القطع والقتل يتساويان في حال الخطأ في وجوب الدية، فليتساويان كذلك في حال العمد في وجوب القصاص، باتفاق بيننا وبينكم أن الجماعة إذا قتل الواحد يقتلون به إذا كان عمدا، فكذلك يقطعون به، تساوي في حال الخطأ في وجوب الدية، فليتساوي في حال العمد في وجوب القصاص. قال طيب وجوب الدية، قال لي وجوب الدية في القتل هو حكم العلة، وفي القطع هو حكم العلة، يعني القتل إذا كان عمدا عدوا إذا كان القتل الخطأ، القتل الخطأ علة في وجوب الدية، والقطع الخطأ، القطع الخطأ علة في وجوب الدية. يبقى وجوب الدية حكم من أحكام العلة، فهمت هذا؟ خلاص كده يا شيخ مفهوم؟ قال والقياس في معنى الأصلي هو الجمع بنفي الفارق، ويسمى بالجلي كما تقدم. في عندي قياس علة، عندي قياس علة، وعندي قياس دلالة، وعندي قياس ثالث يسمى بنفي الايه القياس في معنى الأصل، وهو القياس بنفي الفارق، ويسمى بالجلي كما تقدم. المقصود في معنى الأصل إيه؟ المقصود في معنى الأصل يعني الحكم، يعني الفرع، يعني بالمثال يتضح، يعني الفرع مثل الأصل، فيبقى هذا القياس في معنى ما يثبت للفرع، الفرع معناه كمعنى الأصل تماما بتمام، فما يثبت الأصل يثبت مستور في الفرع، يعني مذكور إيه؟ كأنه مذكور كأنه أصل لا يختلف فيه. نعم. هذا نفس الكلام قياس الجلية. إن هو قال لك اللي هو كما تقدم. يسمى بالجلي. يسمى بالجلي كما تقدم. عليكم السلام. خليني أشرح المسألة دي. بالمثال يتضح المقال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول أو عن البول في الماء الدائم، ماشي؟ طيب البول في الماء الدائم لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ قال لي لأن حصول البول في الماء الدائم ينجسه. قال لي وبنفس المعنى صب البول في الماء الايه الدائم، فبصب البول يحصل البول في الماء الدائم، وحصول البول في الماء الدائم ينجسه، فاهم؟ او يقدره ينجسه او ايه او يقدره، فهمت هذا؟ يبقى هذا القياس قياس في معنى الاصل، يعني الفرع كالاصل، الفرع كالايه كالاصل. لما في عندما قسنا الأمع على العبد في السراية، هذه السراية لأن الشارع متشوف للعتق، هل متشوف للعتق في العبد هو متشوف للعتق في الايه في الأمع، يبقى الحكم الذي ثبت للأمة او للعبد يثبت للايه للأمة، لأن الأمة في معنى العبد، في معنى تشاركه في العبودية، التي لأجل إزالتها العبودية والرق، لأجل إزالتها شرع الشارع أحكام السراي. في مسألة تنصيف الحد النص ورد في الأمة: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لماذا؟ قال لي: لأن الأمة ناقصة عن الحرة بالرق. أقول له: والعبد ناقص عن الحر بالرق. فالعبد أيضا في معنى الإيه؟ العبد في معنى الأمة. يبقى العبد في معنى الأمة في تنصيف الحد، والأمة في معنى العبد في السراية، وصب البول في معنى البول في معنى التبول في الماء الدائم. فهذا يسمى قياس بنفي الفارق أو قياس في معنى الإيه؟ الأصل. كلق قياس البول في إناء وصبه في الماء الراقد على البول فيه في المنع بجامع ألا فارق بينهما في المقصود، في مقصود المنع الثابت. حديث مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء في الماء الراكد. هذا من المفاهيم، من باب المفاهيم. هو في شبه على كل من مفهوم الموافقة، في شبه في مفهوم الموافقة وبين القياس. قول الإمام الشافعي رحمه الله والقول اللي رجحه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية، فهي من باب القياس. ماشي. والشافعية يفرقون، يقولون أن دلالة المفهوم دلالة لفظية. ماشي.